بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ظلمات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أنه الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج وينزل من السماء عن من يقلب الله الليل والنهار إن والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها سلام ذلك يوم الخلود لكم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبحه ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن والشهادة هو

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله. وترقبوا هذا الإصدار الجديد للقارئ محمد عبد البصير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.